سامع ايام ما كنا سوي بالاهل والخله عيشي كانت هاني يا جاهر مش بالحسبان اعدام حكمت علينا اعدام حكمت علينا ما حد يشوف عيني يا غربي والله مين يا غربي والله مين اشتقت لأمي وبي لأبي وأخي وخي ما حد يشوف يا غربي والله مين يا غربي والله مين إجا العيد ونحن بعد وشربنا كاس الصابر حسرة لي راح معه والفي عيد بالقابر يا عالم ذقت المرة شريحة وليل